الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج اليوم الواحد العاشر، وهو كتاب تعليم المتعلم للعلامة برهان الإسلام الزرنوجي، وقد انتهى من البيان إلى قوله: فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات. وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال، ثم ما يحتاج إليه في المال، ويقدم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل. فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا، لكن يكون آثما بترك الاستدلال، ويختار العتيق دون المحدثات. قالوا: عليكم بالعتيق وإياكم بالمحدثات، وإياك أن تستغن بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة، وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه، كذا ورد في الحديث. أما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمة الله عليه حماد بن أبي سليمان بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقوا حليما صبورا في الأمور. وقال: ثبت عند حماد بن أبي سليمان فنبت. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: سمعت حكيما من حكماء سمرقند قال: إن واحدا من طلبة العلم شاورني في طلب العلم، وكان قد عزم على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم. وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر، فإن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالمشاورة في الأمور، ولم يكن أحد أفضل منه، وعلى ذلك أمر بالمشاورة، وكان يشاور أصحابه في جميع الأمور حتى حوائج البيت. قال علي كرم الله وجهه: ما هلك امرؤ عن مشورة، قيل: الناس رجل تام ونصف رجل ولا شيء، والرجل من له رأي صائب ويشاور العقلاء، ونصف رجل من له رأي صائب لكن لا يشاور، أو يشاور ولكن لا رأي له، ولا شيء من لا رأي له ولا يشاور. وقال جعفر الصادق لسفيان الثوري: شاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى. فطلب العلم من أهم الأمور وأصعبها، فكانت المشاورة فيه أهم وأوجب. قال الحكيم رحمة الله عليه: إذا ذهبت إلى بخارى فلا تعجل بالاختلاف إلى الأئمة، وانقذ شهرين حتى تتأمل وتختار أستادا. فإنك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق عنده، فربما لا يعجبك درسه فتتركه وتذهب إلى آخر، فلا يبارك لك بالتعلم. فتأمل في شهرين باختيار الأستاذ، وشاور حتى لا تحتاج إلى تركه والإعراض عنه، فتثبت عنده حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا. واعلم أن الصدر والثبات أصل كبير في جميع الأمور، ولكنه عزيز كما قيل: لكل ميلا شاوين ولا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. قيل: ما الشجاعة؟ قيل: الشجاعة صبر ساعة. فينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أبتر، وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول، وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة، فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشيء القلب ويضيع الأوقات ويؤذي المعلم. وينبغي أن يصبر عما تريد نفسه وهواه. قال الشاعر: إن الهوى لهو الهوان بعينه، وصريع كلها وصريع هواه، ويصبر على المحن والدنيات. قيل خزائن المنن على قناطير المحن، ولقد انشدتم. قيل: إنه لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه شعرا: ألا لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن مجموعها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة. صحيح، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. أكد في نسخة البخاري. وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد والولع وصاحب الطبع المستقيم المتبهم، ويفر من الكسال والمعطل والإكثار والمفسد والفتان. قال الشاهد: أن المرء لا تسأل ويبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي، فإن كان لا شد فجانبه سرعة. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي، فإن كان ذا شر فجانبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. وأنشدت شعر آخر: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البنين إلى الجنيد سريعة كالجري، يوضع في الرماد فيخمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام، إلا أن أبويه يهودانه ويوصلانه ويمجسانه الحديث. ويقال بالحكمة بالفارسية: يا أربد بتربو دازم أربدي، يا أربد أخرس وجحيمي، يا أرني كنكيرتا يا بنائمي. وقيل: إن كنت تبغي العلم وأهله أو شاهدا يخبر عن غائبي، فأتبر الأرض بأسمائها وأتبر الصاحب بالصاحب. هذا هو الفصل الثالث من فصول الكتاب 13، عقده المصنف رحمه الله تعالى لمقاصد أفصح عنها في ترجمته، فقال: فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات. فالمقاصد المراد بيانها في هذا الفصل أربعة: أولها اختيار العلم، وثانيها اختيار الأستاذ، وثالثها اختيار الشريك، ورابعها التنبيه على الثبات. فأما أولها وهو اختيار العلم، فالمراد به ما يطلبه المرء منه، فإن أنواع العلوم كثيرة، والمرتب منها مما يحتاجه العبد أولا مقدم على غيره، فينبغي أن ينظر ملتمس العلم فيما يقدم من العلم. والمعيار الأكبر لتمييزه النظر إلى حاجته إليه، فالعلم الذي هو فرض عين مقدم على غيره، ثم هو مراتب في ذاته، فإن فرض العين المتعلق بالاعتقاد وتصحيح الإيمان مقدم على ما يلزم العبد من فرض العين في الأحكام الطلبية. وأما الأمر الثاني وهو اختيار الأستاذ، فالمراد به انتقاء المعلم الذي تتلقى عنه العلم. وأما الأمر الثالث وهو اختيار الشريك، فالمراد به اصطفاء الزميل المعين على اقتباس العلم، لأن المرء بنفسه ربما ضعف عن إدراك مناله، فالإنسان مدري بالطبع، أي محتاج إلى غيره في إقامة المصالح والمنافع التي تلزمه، ومن جملتها اقتباسه العلم، فهو مفتقر إلى شريك له يعينه على التماسه. وأما الأمر الرابع وهو الثبات، فالمراد به رسوخ القدم في هذه الجادة وعدم التحول عنها، فإن الناس يزفون سرعانا إلى أمور يطلبونها، ثم يتقاصرون مع الأيام والليالي عن البقاء ثابتين على إدراكها، فلا يفوز المرء مناله من مقاصده وأصلها العلم إلا بالثبات في طلبه. وسيأتي تفصيل هذه الأمور في كلام المصنف رحمه الله تعالى، فإن ابتداء ذلك في قوله رحمه الله مبينا اختيار العلم: وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه، لأن أفراد العلوم متعددة، وكل علم هو على مراتب ودرجات، فيقدم المرء من كل علم أحسن ذلك العلم. قال الزبيدي رحمه الله تعالى في آسية السند: السماح والغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنة. والإشارة إلى هذا الأمر مبثوثة في كلام كثير من المتقدمين والمتأخرين، فينبغي أن يتخير المتعلم من العلم أحسنه. ومفتاح الأحسن هو المذكور في قول المصنف: وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال. فأحسن العلم الذي تفتقر إليه هو العلم الذي ينفعك في معرفة دينك في الحال التي أنت فيها، ثم يتلوه المذكور في قوله: ثم ما يحتاج إليه في المآل، أي في العاقبة. وهذه العاقبة نوعان: أحدهما العاقبة المستقبلة من عمره إذا تمادى به الزمان، فإن المرء يلزمه ابتداء أنواع من العلوم، ثم يمكن ترك علوم أخرى تؤخذ مع الأيام والليالي فلا يحتاج إليها إلا في عقبة متأخرة من زمانه. والآخر أن يكون المراد بالعاقبة والمآل ما يكون بعد ذلك في الآخرة، فإن الازدياد من العلم ولو كان فوق فرض العين ينفع العبد في الآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى المقدم من العلوم فقال: ويقدم علم التوحيد والمعرفة، أي علم توحيد الله عز وجل ومعرفته، لأن شرف العلم بشرف معلومه وعظم ثمرته. وليس شيء من العلوم أشرف معلوما ولا أعظم ثمرة من علم التوحيد، فإن العلم يشرف بالنظر إلى مأخذين: أحدهما شرف معلومه، والآخر عظم ثمرته. فيرتفع قدر العلم تارة بشرف المعلوم فيه، وتارة بشرف الثمرة العظيمة المترتبة عليه، وهذان الأمران مجتمعان بعلو وشرف في علم التوحيد والمعرفة لله سبحانه وتعالى، فهو المقدم على العلوم كلها. وإلى ذلك أشرت بقولي: وبعد فالتوحيد علم يفضل على العلوم كلها وينبل، وبعد فالتوحيد علم يفضل على العلوم كلها وينبل، قد أوجب الرحمن منه قدرا ليس يصح الدين حتى يدرى، إلى آخر تلك الأبيات التي ذكرناها في مقام آخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن علم توحيد الله عز وجل ومعرفته ينبغي أن تكون مقرونة بالدليل، فقال: ويعرف الله تعالى بالدليل، أي لا عن تقليد. ثم علله بقوله: فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن يكون آثما بترك الاستدلال، أي يصح إيمانه إلا أنه يكون واقعا في الإثم لتركه معرفة الدليل المرشد إلى ذلك الإيمان. وهذه المسألة تعرف عند علماء الاعتقاد بمسألة إيمان المقلد، أي الجاهل بالأدلة، هل يكون مؤمنا أم لا يكون مؤمنا. والصحيح في هذه المسألة هو ما كان عليه السلف وجمهور الخلف من الأئمة المحققين أن إيمان المقلد صحيح بشرط الجزم، أن إيمان المقلد صحيح بشرط الجزم، أي بأن يكون معتقدا اعتقادا صحيحا بصحة ذلك الاعتقاد. فلو قدر أن المقلد يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ويقر بأركان الإسلام وبالمفردات التي يتضمنها علم الاعتقاد، لكنه لا يعرف أدلتها، فلو سألته هل جبريل من الملائكة فقال نعم، ثم سألته عن الدليل لم يحق به علما، فإن من كان من هذا الجنس يصح إيمانه بشرط أن يكون اعتقاده جازما، أي لا عن تردد وشك، فيعتقد أن هذه المسائل المتعلقة بالإيمان صحيحة لا يتردد فيها ولا يشك، ولا يكون آثما بترك الاستدلال، لأن هذا هو الذي يدخل في قدرته وطاقته. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فوسعه الذي يستطيع بذله هو معرفة هذا الاعتقاد عن تقليد، أما إحاطته بالأدلة ومعرفة وجوه الاستدلال بها فيتعذر عليه، فيكفيه ذلك في صحة إيمانه بشرط الجزم. وإلى ذلك أشار السفاريني رحمه الله تعالى بقوله: فالجازمون من عوام البشر ومسلمون عند أهل الأثر. فالجازمون من عوام البشر ومسلمون عند أهل الأثر، عند أهل السنة والحديث. ثم قال رحمه الله تعالى متما بيانه باختيار العلم: ويختار العتيق دون المحدثات، أي يختار العلم العتيق دون المحدثات. والمراد بالعلم العتيق علم السلف رحمهم الله تعالى، وعلمهم الذي كانوا عليه هو علم الكتاب والسنة وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله، إن صح والإجماع فاجهد فيه. العلم نصف الانخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ولصاحبه ابن القيم أبيات في هذا المعنى. فالمقدر من العلم العلم العتيق، أي القديم الذي كان عليه السلف. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى من شروط تلقي العلم عن الكتب أن يكون عن الكتب المتقدمة، ذكره في كتاب الموافقات، لأن علوم الأوائل أكمل وأنفع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى موجب ذلك فقال: قالوا عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات، أي من الكلام الشائع المستقر من قوانين أخذ الدين ما شهر عن جماعة من السلف من قولهم عليكم بالعتيق. وهذه الكلمة تؤثر بنصها ومعناها عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم كعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل، أخرجها عنهما ابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح السنة، ومنهما من رواها عن أحدهما دون الآخر، وهي كلمة مأثورة مشهورة، فهي من الدين الشائع المستقر في كيفية تلقي الشرع أنه يؤخذ عما كان عليه الناس. ثم حذر رحمه الله تعالى من أصل من أصول المحدثات في العلم فقال: وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، أي الخصومات والمنافسات في العلم المتمثلة في العلوم العقلية وما قاربها من العلوم الشرعية في الإرادات والاعتراضات. فإن ما تصرح به بعض الكتب من ذكر الاعتراضات أو الإرادات على شيء مقرر مع تطلب الجواب عنه هو من جنس المنهي عنه من الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإن عاقبته وخيمة. قال المصنف رحمه الله: فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة، وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه، كذا ورد في الحديث لما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وإسناده حسن. فمن علامات وقوع الضلال واستقراره في الخلق شيوع الجدل بينهم ومصارمة بعضهم بعضا من مقولات والردود التي لا طائل تحتها، بل هي من جنس المنافسة في الدنيا. ثم أتبع بيان المقصد الأول ببيان المقصد الثاني وهو اختيار الأستاذ، فقال: أما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، فيختار المحصل صفات الكمال، وأعظم صفات الكمال هي المذكورة في كلام المصنف: الأعلم والأورع والأسن. والصفات الجامعة لكمال المعلم على ما ذكره المصنف ثلاث: الأولى كمال العلم، والثانية كمال الورع، والثالثة كبر السن. فإذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث في أحد فإنه المقدم اختيارا في التلقي عنه، ومن نقص فيه شيء من هذه الصفات نقص قدر الأخذ عنه، فلا ينبغي أن يزاحم الكامل بمن لم يصل إلى الكمال بعد، فضلا عن أن يزاحم بناقص. فمن يأخذ العلم عن عالم وغيره في البلد أعلم منه ثم لا يحصل عنه فهو مقصر في الطريق القويم في أخذ العلم، وأسوأ منه حالا من يأخذ العلم عن دعي منتسب للعلم ويترك المعروفين بالعلم في بلده. فينبغي أن يجتهد المتعلم بالتباس المعلمين المرشدين له الذين يحصل بالأخذ عنهم انتفاعه. ومثل هذا غير خاف بحمد الله، لأنه من أعلام الإسلام والدين محفوظ، فالمترشحون للأخذ عنهم هم من شهروا بالعلم مع كبر السن ممن يجتمع على معرفتهم اللبيب الذكي والأحمق الفجر والصغير والكبير والأمير والمأمور، فهؤلاء في أخذ العلم عنهم مقدمون على غيرهم. وإذا كان في البلد من هو دونهم ممن يحصل عنه العلم بانتفاع انتفع به أيضا، لكن لا ينبغي أن يستغنى عنه بالأخذ ويصرف أولئك الأكابر من أهل العلم. ثم أورد رحمه الله تعالى من وقائعه في أخبار فقهاء الحنفية من أصحابه ما اتفق في إمام مذهبه أبي حنيفة رحمه الله من أخذه عن حماد بن أبي سليمان بعد التأمل والتفكر وقوله في نعته: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا في الأمور. فلما رأى اجتماع هذه الخصال عنده رآه أهلا للأخذ عنه والانتفاع به، ثم قال: تبت عند حماد بن أبي سليمان فنبت، أي لازمت هذا العالم الذي اخترته بعد نظر في خصاله، فحصل لي ما أؤمله من العلم. فإن المرء إذا ثبت نبت، أي بلغ مأموله وأدرك مطلوبه، وهذا معنى قولهم: من ثبت نبت، والثبات نبات، أي لزوم الشيء والمداومة عليه والإلحاح فيه يبلغ العبد مأموله منه. ثم أتبع ذلك بذكر حكاية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكرها عن بعض حكماء سمرقند في اختيار المعلم، ثم استطرد في أثناء ذلك بالحث على المشاورة في الأمور، فقال: وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر، فإن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالمشاورة في الأمور، أي في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. ثم قال: ولم يكن أحد أفضل منه، أي أشد اتصافا بالفطنة والذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر بالمشاورة، أي الاستئناس بآراء غيره من الناس. ثم قال: وكان يشاور أصحابه في جميع الأمور حتى حوائج البيت. ولا يحفظ هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما هو معنى جملة من الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما شورته عليا وغيره في أمر الإثم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في أموره كلها، ومن جملتها ما يتعلق ببيته وأهل بيته. ثم أتبع ذلك بذكر كلمة نسبها إلى علي رضي الله عنه أنه قال: ما هلك امرؤ عن مشورة، أي لن يدرك الهلاك أحدا من الناس أخذ بالمشورة وشاور غيره في أمره، لأن المرأة إذا عرض أمره على غيره جمع إلى عقله عقلا آخر، فإذا كثر المشاورون في الأمر تعددت العقول المفاوضة فيه، فأحرى أن يصلوا إلى أمر يقربهم النجاة ويباعدهم الهلاك. وهذه الكلمة لا تعرف مسندة عن علي رضي الله عنه، وإنما رواها عبد الله بن وهب في الجامع عن ابن أبي حسين. وقوله رحمه الله في الدعاء لعلي: كرم الله وجهه، أي شرفه وصانه عن النقائص، دعاء لا يختص بعلي رضي الله عنه، بل يدعى به لكل أحد من المسلمين، وجعل ذلك شعارا على علي دون غيره هو من شعار الرافضة، أشار إلى ذلك أبو الفداء ابن كثير في تفسيره. فينبغي أن يتجافاها المتكلم أو يذكرها مع علي وغيره، فيقول إذا ذكر أبا بكر كرم الله وجهه، وكذا إذا ذكر غيره، فلا يجعلها مختصة بعلي رضي الله عنه، والأولى أن يدعو لهم بما وقع لهم واتفق من رضا الله عنهم. ولهذا صار من شعار أهل السنة عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن يدعو لهم برضا الله عز وجل، فهم يدعون لهم إن شاء ويخبرون عنهم واقعا، فإن الله رضي عنهم كما في آية عديدة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أصناف الناس باعتبار تمامهم بالنظر إلى المشورة، فقال: قيل الناس رجل تام أي كامل، ونصف رجل ولا شيء، فهم على ثلاثة أطباق. فالطبق الأول الرجل التام، ونعمه كما قال: من له رأي صائب ويشاور العقلاء. والطبق الثاني نصف رجل، وهو من له رأي صائب لكن لا يشاور، أن يترك المشورة، أو يشاور ولكن لا رأي له، فليس عنده مشكة عقل يتخير بها. والطبق الثالث رجل لا شيء، وهو من لا رأي له ولا يشاور، فاختر لنفسك ما شئت من هذه الأطباق الثلاثة. ثم ذكر عن جعفر الصادق أنه قال لسفيان الثوري: شاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى، لأن هؤلاء هم أعقل الخلق، فمن خشي الله سبحانه وتعالى فإنما خشيه لكمال علمه وتمام عقله، فهم أحرى بمشورتهم دون غيرهم من البشر. وفي ذلك إعلام بأن المرأة يتخير في من يشاوره، فلا يعرض أمره على كل أحد، بل يتخير من الناس من يكون منجمعا على الأخلاق الفاضلة والكمالات الظاهرة في ديانته وعقله ومعرفته وطول تجربته وكبر سنه. ثم أتم الحكاية التي ذكرها عن الحكيم السمرقندي المستملة على اختيار الأستاذ وعدم العجلة في ذلك. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى المقصد الثالث من مقاصد هذه الترجمة، وهو الثبات، فقال: واعلم أن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور، فلا ينال العبد مقاصده إلا بالثبات في تحصيلها، فإذا ثبت العبد بلغ مراده. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله فاثبتوا، وهو في سياق خبر الدجال، ولا يختص الأمر به، بل هو أمر عام، ويتأكد هذا الأمر عند ورود المزعزعات والمزلزلات، من واردات الفتن والمحن، فيحتاج العبد إلى تصدير نفسه لعزل نفسه عن حملة تلك الفتن وعدم الملوج فيها والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا كان المؤمن على عبادة الله سبحانه وتعالى له أجر عظيم لكمال ثباته على ما ينفعه. فروى مسلم من حديث معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، أي في الفتنة، كهجرة إليه، وإنما عظم أجرها لما فيها من تجلي الثبات باشتغال العبد بما ينفعه وانصرافه عما لا ينفعه. ثم أورد بيتا سيارا طيارا في تعظيم أمر الثبات وذكر عزته، فقال كما قيل: لكل إلى شاء العلا حركات، وفي رواية: وثبات، وهي بمعنى الحركة، فالوثبة هي القفزة. ولكن عزيز في الرجال ثبات، أي يقل الثبات في الرجال. وأشرت إلى هذا المعنى بقوله في آخر قصيدة الهداية: إن الثبات في الرجال عزة ويظلم الرجال منه العزة، إن الثبات في الرجال عزة ويظلم الرجال منه العزة. ثم أتبعه المصنف بذكر سؤال ذكره جماعة من أهل العلم في خبر عمر رضي الله عنه أنه سأل قوما من بني عبد شهروا بالشجاعة، فقال لهم: ما الشجاعة؟ فقالوا: الشجاعة صبر ساعة، أي أن الإنسان يتبوأ هذه الرتبة ويعد في الشجعان إذا صبر ضرهة من الزمن، فإذا صبر وصابر نفسه صار ذلك خلقا لازما لها، فيعد في الشجعان حينئذ. وهذا مضطرد في كل مغنمة يرومها الإنسان أنه يحصلها إذا صبر وثبت عليها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فلم يقتصر الأمر في الآية بالأمر بالصبر، بل أتبع في الأمر بالمصابرة، وهي مفاعلة، أي مع المعاناة والمراجعة، فهو يقاوم في تحصيل الصبر من يعانده في ذلك. ثم أمر بالمرابطة بالثبات على صبره الذي يريده في أمره الذي يقصده. ثم ذكر رحمه الله تعالى بيانا لجملة من المقامات التي ينبغي أن يثبت فيها المتعلم، فقال: فينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ، أي معلم، وعلى كتاب حتى لا يتركه أبتر، أي منقطعا، لئلا يبتدئ فيه ثم يتركه بعد برهة من الزمان ولا يتمه. ثم قال: وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول، فإنه لما كان الأمر مع سعة الزمان وتفرغ المتعلمين والمعلمين كان من طرائق أخذ العلم أن يجمع المتعلم نفسه على علم واحد. وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله: وفي ترادف العلوم المنعجا إن توأمان سبقا لن يخرجا، أي أن الجمع بين علمين مما يمنع منه، هذا في وقت السعة والاختيار، أما مع ضيق الأوقات وكثرة الأشغال وتحول الزمان كالواقع في هذه السنين، فإن المرء يلاحظ نفسه بقدر ما يحصل منفعة العلم، وربما أخذ مختصرا في فن ثم أخذ مختصرا في فن آخر، وهلما جرى بحسب ما يتفق له في سعة زمانه ووجود معلمه. ثم قال: وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة، أي في رحلته في طلب العلم، فإن العادة الجارية أنهم يقدمون جمع العلم في البلد الذي هم فيه، ثم إذا استوعبوه تحولوا إلى بلد آخر، فإن تعذر ذلك فلملتمس العلم أن يرتحل إلى البلد الذي ينتزع فيه بالعلم. ثم قال معللا أمره بالثبات على من سبق: فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلب ويضيع الأوقات ويؤذي المعلم ويقال تماما ويفسد المتعلم. فإن المتعلم إذا عرضت له هذه الأحوال حصل له فساد إما في العاجل بترك العلم وعدم التشاغل به، وإما في الآجل بأن يكون مشوشا في علومه، وهذا هو الحاصل. فإن من المنتصبين للتعليم من يقول العارف بالعلم في حكمه إنه مشوش العلم، ومنشأ تشويش العلم عنده أنه لم يحسن أخذه العلم، فكم من كتاب ابتدأه على شيخ ثم لم يتمه، وكم من فن شرع فيه ثم أخذ منه طرفا ثم تركه، فيصير مجمعا لأطراف مختلفة من الفنون والكتب. ومثل ذلك يحدث بالنفس تشويشا ربما أوجب اضطرابا في فهم العلم وغلطا على العلم وأهله. فينبغي للمرء أن ينظر نجاته في هذه الأحوال العارضة، وأن يسلك الجادة السوية في تثبيت نفسه على أخذ العلم عند معلمه وفي الكتاب الذي يقرأه وفي الفن الذي يشرع فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أبياتا في الصبر على ما يريده المرء وعدم التسليم للهوى، فقال: قال الشاعر: إن الهوى لهو الهوان بعينه، أي لهو الذلة والصغار، وصريع كل هوى صريع هوان، أي صريع ذلة وصغار، فإن من تتايع وراء هواه أرداه في المهالك في الدنيا والآخرة. قال بعض السلف: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم، على الله وإياكم من ذلك. وقبل إهوائه بصاحبه في نار جهنم فإنه في الحياة الدنيا يهوي به في أوحال من الردى في باب الخبر أو باب الطلب أو باب الشهوة أو باب الشبهة. ثم حث المتعلم على الصبر فقال: ويصبر ويقدر على المحن والبليات، قيل: خزائن المنن على قناطير المحن، والقناطير جمع قنطار، وهو معيار من معايير المثاقيل. المراد من هذه الجملة أن الخزائن العظيمة من النعماء التي تصل على العبد موقوفة على المحن التي تعرض له، وهذا معنى قول بعضهم: رب محنة وهبت منحة، أي انقلبت منحة ونعمة على العبد. ثم أورد رحمه الله تعالى بيتين في آلة العلم عزاهما لعلي بن أبي طالب لقوله: وقيل إنه لعلي بن أبي طالب. والمشهور أن هذين البيتين من شعر أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ألا لن تنال العلم إلا بستة، وفي رواية: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن مجموعها ببياني، وفي رواية: عن تأويلها ببياني، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة، أي سداد من العيش، وإرشاد أستاذ وطول زمان. وتأمل أنه قال: وإرشاد أستاذ، ولم يقل وتعليم أستاذ، فإن الإرشاد مرتبة أعلى من التعليم، فإن التعليم ربما صار في عرف بعض الناس إلقاء المعلومات وإيصالها إلى المتعلم، أما الإرشاد فإنه يتضمن دلالته وهدايته إلى الأنفع له، فهو لا يقتصر في إصلاحه على توجيهه إلى العلم الذي يقرأ فيه فينفعه بمسائله، بل يعتني بهدايته إلى الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها في العلم والدعوة والإصلاح والبيان والإرشاد. وهذه هي الرابطة التي كانت بين المعلمين والمتعلمين، فأدركوا خيرا في الدنيا ويؤمن لهم خير في الآخرة. وأما اليوم فصار هم جل المعلمين والمتعلمين هو أمر المعلومات فقط، أما الإرشاد بالبيان والهداية والدلالة والوصية وتحري ما ينفعهم فصار عزيزا قليلا في الناس. وهذان البيتان من أجمع ما قيل في آلة العلم. ومن المشهور السائر في هذا قولهم: آلة العلم ساعة شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. وسبق بيان هذه الجملة مع الزيادة عليها في شرح تذكرة السامع والمتكلم، فمن قام تطويلا من البيان فيها فلينظر إلى الشرح المحفوظ صوتا والمنقول تقييدا في تفسير هذه الجملة. ثم ذكر رحمه الله تعالى المقصد الرابع من مقاصد هذه الترجمة، وهو اختيار الشريك أي الزميل المقارن في الطلب، فقال: وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد أي صاحب الجد والاجتهاد والورع أي والورع أي المنتسب إلى الورع، والورع في أحسن أقوال أهل العلم هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. ثم قال في نعته: وصاحب الطبع المستقيم المتفهم. ثم ذكر من أصناف الشركاء ممن ينبغي التباعد عنه، فقال: ويفر من الكسلان أي ذي الكسل والمعطل أي المتشاغل بالعقالة والبطالة مما لا يصبر نفسه على العلم بل يتقطع عنه، والمفتار أي كثير الكلام، والمفسد أي صاحب الفساد، والفتان أي الساعي في الفتنة الراغب فيها. ثم أورد رحمه الله تعالى بيتا لعلي بن زياد قال: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي واردفه بتتمته، فإن كان ذا شر فجانبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. روى الأصمعي روى ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى عن الأصمعي أنه قال: ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من قول علي بن زياد عن المرء لا تسأل وأبصر قليله، ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من قول علي بن زياد عن المرء لا تسأل وأبصر قليله، أي أنه وقع موافقا لقانون الشرع لما يختار من الأخلاء والشركاء، وهو المذكور في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث موسى بن وغلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثم أتبعه ببيتين في هذا المعنى: لا تصحب الكسلان في حالاته كم صاحب بفساد آخر يفسد، عدو البليد إلى الجليد سريعة، والجليد هو الحازم القوي، والجليد هو الحازم القوي، عدو البليد من الجليد سريعة كالجمل يوضع في الرماد فيقمد، أي أن الجمل المتوقد إذا غطي بالرماد وترك فيه فإنه يقمد كقمود الرماد. وذكر من السنة ما يصدق هذا المعنى، وهو حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام لإجماع السلف. ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متفق عليه بهذا اللفظ. ثم أورد رحمه الله تعالى بيتين بلغة فارس معناهما كما ذكر المعتني في الكتاب: الثمرة السيئة هي من الحبة السيئة، قسما بذات الله الطاهر الصمد، العمل السيئ يسوقك نحو الجحيم، والذكرى الحسنة تأخذك إلى النعيم. ثم أورد بعد ذلك بيتين في الحث على اصطفاء الشريك: إن كنت تبغي العلم وأهله أو شاهدا يخبر عن غائبي فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب، أي إذا أردت مقاما من الأرض أو صاحبا من الخلق فانظر إلى ما يدلك عليها، فالأرض تخبر عنها أسماؤها، فإن عادة العرب أنهم يسمون البقاع والبلدان باعتبار ما يظهر منها من المعاني، فسموها باسم ما لملاحظة هذا الأمر، كتسميتهم بلدا بأنه العزيزية، فإنهم يريدون عزة أرضه وصلابتها وقوتها. واطرد هذا في سائر ما شهر من البقاع بأسمائه عند العرب، فإنهم يسمونه لأمر رأوه فيه، كما أن من عادة العرب أنهم ربما ذكروا باسم واحد بقاعا عدة، فالعرب إذا أحبوا منزلا سموا به غيره، فتجد في أسماء مواطن من جزيرة العرب أسماء اسم واحد لبقاع متعددة، فتجده في هذا الاسم في بلادنا من جزيرة العرب، وتجده في اسم في بلد آخر من بلاد جزيرة العرب كاليمن أو غيرها، وهو اسم نفسه كالدرعية وحرب، فإن هذه من الأسماء المتكررة في جزيرة العرب. وأما المرء الذي يصحب فإنك تقايسه بمن يصحب كما قال: واعتبر الصاحب بالصاحب، أي إذا أردت أن تعرف حالا تريد صحبته فانظر إلى أصحابه الذين تخيرهم فإنك تعرفه منهم، فإذا رأيته تخير لصحبته أهل الرشد والعقل والدين والمروءة والعلم فإنه حقيق بالصحبة، وإن كان أصحابه الذين يخالطهم من أهل البدع أو أهل الهوى أو أهل الفساد أو أهل الفسوق أو أهل الفجور فاتركه ولو أظهر خلاف ذلك، لأن المرء يدل عليه بخلانه، لأن الصاحب ساحب والزميل مميل، فمن صار خلا لمغموس ببدعة أو فسق أو فجور فإن مآله إلى موافقته في حاله، فن بنفسك عنه. فصل في تعظيم العلم واهله: يعلم ان طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به الا بتعظيم العلم واهله وتعظيم الاستاذ وتوقيره، قيل: ما وصل من وصل الا بالحرمه وما سقط من سقط الا بترك الحرمه، وقيل: الحرمه خير من الطاعه، الا ترى ان الانسان لا يكفر بالمعصيه وانما يكفر باستخفافها وبترك الحرمه، ومن تعظيم العلم تعظيم الاستاذ. قال علي رضي الله عنه: انا عبد من علمني حرفا واحدا إن شاء باع وإن شاء استرق، وقد أنشدت في ذلك، رأيت أحق الحق حق المعلمين وأوجبه حفظا على كل المسلمين، لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم، فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه بالدين فهو أبوك بالدين. وكان أستاذ الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي يقول: قال مشايخنا: من أراد أن يكون ابنه عالما ينبغي أن يراعي الغرباء من الفقراء ويكرمهم ويطعمهم ويعطيهم شيئا، فإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما، ومن توقير العلم أن لا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنه، ولا يكثر الكلام عنده ولا يسأل شيئا عند بلالته، ويراعي الوقت ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج الأستاذ. فالحاصل أنه يطلب رضاه ويجتنب سخطه ويبتدل أمره في غير معصية لله تعالى، فإنه لا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من يذهب دينه لدنيا غيره بمعصية الخالق. ومن توقيره توقير أولاده ومن يتعلق به. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية رحمة الله عليه يحكي أن واحد من أكاديمي أئمة بخارى كان يدرس مجلس الدرس، وكان يقوم في خلال الدرس أحيانا فسأله عنه فقال: إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة ويجيء أحيانا إلى باب المسجد، فإذا رأيته أقوم له تعظيما لأستاذي. والقاضي الإمام فخر الدين الأرسباندي كان رئيس الأئمة في مر، وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام، وكان يقول: إنما وجدت بهذا المنصب بخدمة الأستاذ، فإني كنت أخدم الأستاذ القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي وكنت أخدمه وأطبخ طعامه 30 سنة ولا أكل منه شيئا. وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه قد خرج من بخارى وسكن في بعض القرى أيام محادثة حلواني أم الحلواني؟ حلواني أم الحلواني؟ أي قاعدة؟ العرب تجد أكثر هذه الفائدة سبق ذكرنا دائما أن العرب الغالب في كلامها الفتح. لماذا؟ لأنه أسهل، ولغة العربي سمحة سهلة. لكن الحلواني في هذا المقام بفتح الحاء وسكونها كما قرأ الحلواني، ففي هذه النسبة ضبطان، أحدهما الحلواني وهي نسبته إذا كان ممن شهر بصنع الحلوى هو أهل بيته، والثانية الحلواني بضم الحاء وسكون اللام، وهو إذا كان منسوبا إلى بلدة حلوان من بلاد مصر مدينة معروفة، والمراد هنا الحلواني. وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني ورحمة الله عليه قد خرج من بخارى وسكن في بعض القرى أياما لحادثة وقعت له، وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام شمس الأئمة القاضي بكر بن محمد الزرنجري رحمة الله عليه، فقال له حين لقيه: لماذا لم تزرني؟ قال: كنت مشغولا بخدمة الوالدة. قال: ترزق العمر لا ترزق عنق الدرس. وكان كذلك، فإنه كان يسكن في أكثر أوقاته بالقرى ولم ينتظم له الدرس، فمن تأدى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم إلا قليلا. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذاهما لم يكرما، فاصبر لذلك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما. وحكي أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى أصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب ابن أصمعي بذلك بقوله: إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب، فينبغي لطالب العلم ألا يأخذ الكتاب إلا بطهارة. وحكي عن الشيخ شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه أنه قال: إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة. والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي وكان مبطونا في ليلة، وكان يكرر وتوضأ في تلك الليلة 17 مرة، لأنه كان لا يكرر إلا بالطهارة. وهذا لأن العلم نور والوضوء نور، فيزداد نور العلم به. ومن التعظيم الواجب للعالم ومن التعظيم الواجب أن لا يمت حد من نصائحك تعظيمي بدون العالم. ومن التعظيم الواجب أن لا يمد الرجل إلى الكتاب ويضع كتاب التفسير فوق سائر الكتب تعظيما، ولا يضع شيئا آخر على الكتاب. وكان أستاذنا الشيخ الإمام برهان الدين رحمه الله تعالى يحكي عن شيخ من المشايخ أن فقيا كان وضع المحبرة على الكتاب، فقال له بالفارسية ضميائي. وكان أستاذنا القاضي الإمام الأجل فخر الدين المعروف بقاضي خان رحمه الله تعالى يقول: إن لم يرد بذلك الاستقبال فلا بأس بذلك، والأولى أن يحترز عنه. ومن التعظيم أن يجود كتابة الكتاب ولا يقرمط ويترك الحاشية إلا عند الضرورة. رأى أبو حنيفة رحمه الله تعالى كاتبا يقرمط بالكتابة فقال: لا تقرمط خطك، إن عشت تندم وإن مت تشتم، يعني إذا شفت وضعف نور بصرك ندمت على ذلك. وحكي عن الشيخ الإمام نجد الدين السرخسي قال في الحاشية: وقال نسب صاحب الجواب المضيئة يعني القرشي هذا القول إلى أصاب خكي، لكن مع اختلاف في اللفظ فهو أشبه أنه أصاب خكي. وحكي عن الشيخ الإمام مهدي الدين الصفحي حج حكي أنه قال آخر مطمع ندمنا وما انتخبنا ندمنا وما لم نقابل ندمنا. فينبغي أن يكون تقطيع الكتاب مربعا فإنه تقطيع أبي حنيفة رحمه الله تعالى والله يسر على الرفع والوضع والمطالعة. وينبغي أن لا يكون في الكتاب شيء من الحمرة فإنه من صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف وما شيخنا كره استعمال المركب الأحمر. ومن تعظيم العلم تعظيم الشركاء في طلب العلم والدرس ومن يتعلم منه. والتملق مذموم إلا في طلب العلم فإنه ينبغي أن يتملق لأستاذه وشركائه يستفيد منهم. وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة وإن سمع مسألة واحدة أو حكمة واحدة ألف مرة قيل من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه في أول مرة فليس بأهل للعلم. وينبغي لطالب العلم أن لا يختاره على العلم بنفسه بل يفوض أمره إلى الأستاذ فإن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك فكان أعرف بما ينبغي كل أحد وما يليق بطبيعته. وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الحق والدين رحمه الله تعالى يقول كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمرهم في التعلم إلى أستاذهم وكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم والآن يختارون لأنفسهم فلا يحصل مقصودهم من العلم والفقه. وكان يحكى أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كان بدأ بكتابة الصلاة على محمد بن الحسن رحمه الله فقال له محمد بن الحسن اذهب وتعلم علم الحديث لما رأى أن ذلك العلم أليق بطبعه فطلب علم الحديث فصار به. كان يحكى أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كان بدأ بكتاب الصلاة على محمد بن الحسن رحمه الله فقال له محمد بن الحسن اذهب وتعلم علم الحديث لما رأى أن ذلك العلم أليق بطبعه فطلب علم الحديث فصار به مقدما على جميع أئمة الحديث. وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبت بغير ضرورة بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس فإنه أقرب إلى التعظيم. وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الدميمة فإنها كلاب معنوية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة وإنما يتعلم الإنسان بواسطة ملك. والأخلاق الدميمة تعرف بكتاب الأخلاق وكتابنا هذا لا يحتمل بيانها وليحترز خصوصا عن التكبر ومع التكبر لا يحصل العلم. قيل العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. هذا هو الفصل الرابع من فصول الكتاب 13 وترجم له المصنف بقوله فصل في تعظيم العلم وأهله أي في إجلال العلم وإجلال أهله وهو نظير ما ترجم به أبو محمد بن الدارمي في كتاب الجامع بقوله باب في إعظام العلم. فمن أعظم المدارك التي ينبغي أن يحيط ملتمس العلم بها علما الحرص على تعظيم العلم وإجلاله ومعرفة قدره وقدر أهله. وسبق إقراء كتاب مفرد نافع هو كتاب تعظيم العلم فيه الإشارة إلى 20 معقدا من المعاقد الموصلة إلى إجلال العلم وإعظامه لمن أخذ بها. فلا ينبغي أن يغفل الطالب العلم عن هذا الأمر لأن الشأن فيه ما ذكره المصنف بقوله اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره. فقلب ما تحوزه من العلم مرهون بقدر ما يكون في قلبك من تعظيمه فمن عظم العلم ناله ومن لم يعظم العلم انقطع دونه ولم يبال به أهله في أي واد هلك. ينبغي أن يحرص طالب العلم على امتثال هذا الأصل ومنه أعلم علم اليقين أن حيازة العلم ليست موكولة إلى القدر والقوى التي تحق المرء من قوة فهم أو شدة ذكاء كلا فإن هذه آلات بشرية يشترك فيها المؤمن والفاجر، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، لكن الشأن في صلاحية العبد للعلم، فإن كان قلبه متهيئا لذلك بما يكون فيه من إعظام العلم وإجلاله كان العلم، وإلا حيل بينه وبين هذه القوة. وكم من امرئ رأيناه قرينا زميلا أو متعلما طالبا كان له شيء من هذه القوة، إلا أنه سلبها تارة بالانصراف عن العلم، وتارة بالتشاغل بالتجارة أو غيرها، وتارة بإخلاله إلى الكسل وتسويبه وتأميره الساعة مع الأيام حتى يفوته أخذ العلم عن أهله. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان هذا الفصل: قيل من وصل إلا بالحرمة، أي بالإعظام والإجلال، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة. فمن عظم العلم وأهله وكتبه وآلته فإنه يدرك العلم، ومن لا يرتفع إلى هذا المقام يسقط دونه. ثم قال رحمه الله: وقيل الحرمة خير من الطاعة، أي حفظ المهابة والإجلال والقدر خير من الطاعة. ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية، أي من انتهك شيئا من المحرمات لم يكفر به، وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة، أي إذا استخف بهذا الذنب واعتقد عدم حرمته ولم يحفظ أمر الله سبحانه وتعالى فيه فإنه يكفر بذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أفرادا من الأنواع المندرجة في تعظيم العلم، فكان مما قاله: ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذ، أي المعلم الذي يتلقى عنه. وأورد عن علي قوله: أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء استرق. ولا يعرف هذا عن علي مسندا، ويروى في معناه عن شعبة بن الحجاج رحمه الله أنه قال: من علمني حرفا فأنا له عبد. وروي مرفوعا في هذا المعنى حديث لا يثبت، وهو: من علم عبدا آية من كتاب الله فهو له عبد. قال ابن عباس بن تيمية: حديث موضوع. ثم ذكر رحمه الله تعالى بيتين في هذا المعنى أتبعهما بقوله: فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. وهذه هي الأبوة الروحية، فإن الأبوة التي تستنف العبد نوعان: أحدهما الأبوة الجسدية الصلبية، الأبوة الجسدية الصلبية، وهي أبوة الوالد، والآخر الأبوة الروحية الدينية، الأبوة الروحية الدينية، وهي أبوة المعلم والأستاذ. وتقدم طرف من هذا في غير هذا المجلس. ثم نقل رحمه الله تعالى عن سديد الدين الشيرازي قوله: قال مشايخنا: من أراد أن يكون ابنه عالما ينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء، ويكرمهم ويطعمهم ويعطيهم شيئا لما في ذلك من توقيرهم وإجلالهم ومعرفة حقهم. ثم قال: وإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما، أي من بركة قيامه بحق أهل العلم يرزقه الله سبحانه وتعالى ابنا عالما أو حفيدا عالما، أو يكون ذلك ببركة دعاء هؤلاء إذا حفظ حقهم وأكرمهم وأحسن إليهم دعوا له بصلاح الذرية. وأعظم صلاح الذرية أن يكون فيهم من يشار إليه بالإمامة في العلم والدين. ثم ذكر من أفراد تعظيم العلم وأهله قوله: ومن توقير المعلم أن لا يمشي أمامه، أي لا يتقدمه في المشي، بل يمشي عن يمينه أو خلفه ليترك يساره لحاجته إذا أراد أن يتنقم أو يبسط أو غير ذلك، فيكون حذاءه عن اليمين أو يتأخر عنه شيئا قليلا كتأخره في الصلاة، فإن الإمام في الصلاة إنما يتأخر عنه المأمومون ليقتدوا به في صلاته، وكذا المتعلم يتأخر عن أستاذه ليقتدي ويهتدي به ويكون طوعا لأرشاده. ثم قال: ولا يجلس مكانه، أي لا يسبقه إلى المكان الذي عرف أنه له فيجلس فيه لما فيه من عدم التأدب معه في التوقير والإجلال بحقه في المجلس. ثم قال: ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنه، أي لا يبادر بالكلام بين يديه إلا أن يأذن له الشيخ، لأنه بمنزلة الولد له فلا يتكلم بحضرته حتى يأذن له الشيخ أو يعرف رضاه عنه بأن يتكلم بما يتكلم به. ثم قال: ولا يكثر الكلام عنده، لأن من أدب المجلس أن يكون الكلام لصدره، وصدر المجلس هو المعلم والشيخ، هو الذي ينبغي أن يتكلم وغيره يستمع وينتفع بكلامه. أما مزاحمته في الكلام والإكثار من الكلام بين يديه فهو من علامة عدم فلاح المتعلم. قال سفيان الثوري: إذا رأيت الشاب يتكلم بين يدي الشيوخ فاعلم أنه لا يفلح. إذا رأيت الشاب يتكلم بين يدي الشيوخ فاعلم أنه لا يفلح، أي إذا رأيته متماليا بذلك مبالغا فيه مكثرا منه فذلك علامة عدم فلاحه، لأن العادة الجارية غالبا أن من وقع منه مثل هذا أنه يعتد بنفسه ولا يرى بعد لأهل العلم شيئا بما أوتيه من لسان، فيظن أن التوسع في الكلام علامة التوسع في العلم، وهذا من علامات الجهل، فإن السلف كانوا أقل الخلق كلاما وكانوا أكمل الخلق علوما، فليس التوسع في الكلام والتزيد منه علامة على تمام العلم وكماله. وكان من أدركنا من أهل العلم لا يحبون البسط من القول في الكلام ولا سيما في غير موضعه، ولم يكونوا رحمهم الله تعالى يألهون لقاء أهل الكلام من الصحفيين والإعلاميين وأضرابهم، لأن هؤلاء ممن يحب التزيد في الكلام ثم يزيد عليه زيفا بما يريده هو. ومن الكلمات المأثورة عن السلطان عبد الحميد الثاني أنه كان يقول: إني أكره لقاء الصحفيين لأنهم لا يريدونك أن تقول ما تريد بل يريدونك أن تقول ما يريدون. وإذا كان هذا في حق متولي للسلطنة يحفظ دنياه، فإن المتولي في العلم بالإفتاء والتعليم ينبغي له أن يحفظ لسانه لما فيه من حفظ هيبة العلم وصيانة الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يسأل شيئا عند ملالته، يعني عند سآمته، فإذا رأى من معلمه ضجرا وسآمة لم ينبغي له أن يبادره بالسؤال، لأنه يكون في حال لا يتهيأ فيها للجواب، فربما كره من السائل سؤاله أو غضب عليه أو أجابه بغير قصده أو وضع الجواب على غير الصواب لانشغال قلبه بأمر ما. ثم قال: ويراعي الوقت، أي الزمن الذي يكون فيه السؤال، ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج الأستاذ، فلا يعاجل الأستاذ بإطراده من بيته ليعلمه بل يصبر عليه حتى يخرج. وفي الصحيح قصة ابن عباس رضي الله عنه لما كان يأتي إلى أبواب الأنصار فيقيل عند أبوابهم في الحر الشديد والشمس الضاحية القوية حتى يخرج رضي الله عنه وأرضاه، فأدرك من العلم ما أدرك. ثم قال في كلام جامع: فالحاصل أنه يطلب رضاه ويجتنب سخطه ويمتثل أمره في غير معصية الله تعالى فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الله. وأورد حديثا رواه بمعناه ابن ماجه وإسناده ضعيف. ثم ذكر من أفراد تعظيم العلم أو له ومن توقيره أو أي من توقير المعلم توقير أولاده ومن يتعلق به أي حفظ حقوق أولاده وأصحابه الآخرين عنه ومن يتعلق به غيرهم من قرابة لنسب أو صهارة أو غير ذلك فيجلهم ويعظمهم حفظا لحق معلمه. وأورد في ذلك حكاية عن بعض أكابر أئمة بخارى وأنه كان يقوم إذا رأى ابن أستاذه يلعب مع الصبيان ومثل هذا من الأدب مبالغ فيه لا ينبغي أن يفعله العبد وإنما يستفاد من هذه الحكاية حفظ حق العلماء في أولادهم بالإحسان إليهم وتوقيرهم وإجلالهم. أما امتثال ما فيها من القيام عند رؤيته فهذا مما لم يأت به الشرع الحكيم. ثم أتبعه بقول فخر الدين المروزي أنه قال إنما وجدت بهذا المنصب أي حصلته بخدمة الأستاذ فإني كنت أخدم الأستاذ القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي وكنت أخدمه وأطبخ طعامه 30 سنة ولا آكل منه شيئا. فشدة خدمته لأستاذه أورثت العز الذي تأثر فيه فإنه من خدم العلماء وقام بحقهم أثابه الله عز وجل في الدنيا والآخرة أو في الآخرة بما يحصل من الذكر الحسن واتساع العلم وعظم الدرجات. ثم أورد بعد ذلك حكاية أخرى وفيها عيب الحلواني رحمه الله تعالى لتلميذه بكر بن محمد لما لم يخرج له واعتذر بشغله لوالدته فقال له ترزق العمر لا ترزق رونق الدرس أي لا يكون لك مقام في نفع الناس في التعليم. وذكر في ترجمته رحمه الله تعالى خلاف ذلك وأنه ممن شهر بالتعليم والنفع فيه. ثم قال رحمه الله تعالى فمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم إلا قليلا أي من بالغ في تحصيل العلم عن أستاذه حتى يوصله ذلك إلى مرية الأستاذ بقول أو فعل أو غير ذلك فإن بركة العلم تزول عنه. وقد ذكر العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح أن بعض أصحابه كان ممن أعسر الأمر على بعض المشايخ المسمعين وألح عليهم ليقرأ عليهم عمدة الأحكام حتى حصل سماعها عليه فدعا عليه ذلك الشيخ بأن لا تحصل له بركة ذلك فمات قبل أن يتصدى لإسماعها فلم يفرح باستماع الذي حاله عن هذا الشيخ المعمر بموته قبله فبقي هذا الشيخ المعمر بعده. فينبغي للمتعلم أن يتألق بالتماس العلم من أشياقه وأن يسلك سبيل التلطف في استخراج ما عندهم من العلوم ولا يغفرهم ولا يلح عليهم بما يوقع في قلوبهم الملالة منه وكراهية صحبته لهم. ومن تلطف مع المعلمين والتمس وجوه الانتفاع بهم التماسا حسنا حصل عنهم ما لم يحصله غيره. ثم ذكر بيتين في هذا المعنى وحكاية عن هارون الرشيد في أمره الأصمعية بأن يؤدب ولده بأن يصب الماء في إحدى يديه ويغسل بالأخرى رجله. فهارون الرشيد عرف أن من إعظام العلم أن يلي المتعلم مثل هذا الشعر فإنه أبلغ في تأديبه وحمله على إعظام معلمه. ثم ذكر من تعظيم العلم تعظيم الكتاب الذي هو دعاء العلم ف فقال فينبغي لطالب العلم أن لا يأخذ الكتاب إلا بطهارة، أي أن يكون على طهارة، وهذا من أكمل الأدب. ثم أورد عن شمس الأئمة الحلوان قوله إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، فإني ما أخذت الكاغذ، يعني الورق الذي يكتب عليه وهو لفظ ثالثي، إلا بطهارة، فلم يكن يتناول كتب العلم إلا وهو طاهر. وكان مالك بن أنس رحمه الله لا يجلس لقراءة الموطأ وإسماع الحديث إلا وهو على طهارة، وهذا مذكور عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى، وفي ذلك تعظيم للعلم. ثم أورد عن الشيخ شمس الأئمة الثقفي أنه كان مبطونا في ليلة، أن يشتكي ألما في بطنه، وكان يكذب أن يعيد درسه مرة بعد مرة، وتوضأ في تلك الليلة 17 مرة، لأنه كان لا يكرر إلا بالطهارة، أي لا يعيد الدرس على نفسه مرة بعد مرة إلا بالطهارة. قال وهذا لأن العلم نور والوضوء نور، فيزداد نور العلم به، وهذا من كمال الأدب مع العلم وإحسان أخذه. ثم قال رحمه الله ومن التعظيم الواجب أن لا يمد الرجل إلى الكتاب، لأن الكتاب وعاء العلم، وفيه آيات بينات وأحاديث نبويات وآثار سلفيات، فمن تعظيم العلم أن لا يمد رجله إليه، كما لو جلس بين يديه معظم من الخلق، لأنه لا يتجاسر على أن يمد رجليه إليه دون علته، فكما يعظم الخلق بهذا فأجدر أن يعظم العلم المأثور الوارد في الكتاب والسنة وعن سلف الأمة بهذا، فلا يتهاون في مد رجليه إلى الكتاب. وأشد ما يكون هذا الأدب مع القرآن الكريم، فإنه يكره كراهية شديدة أن يمد رجليه إليه، لأن مد رجليه عند العرب علامة على الذل والمهان، وهم يرون أن من مد رجليه إلى أحد فقد انتقص، ولا يتهاونون في مدها إلا مع مرض وعلة. فإذا كان هذا الأدب يرعى مع الخلق فحقيق بأن يرعى مع كلام الله سبحانه وتعالى، بل في فقهاء الحنفية من عد ذلك كفرا، ولا وجه له على التحقيق إلا إن أراد إهانته وإذلاله واستخفاف بجناب القرآن الكريم. والمقصود من ذلك هو تعظيم القرآن وكذا تعظيم كل كتاب من كتب العلم. ثم ذكر من تعظيم العلم أن يضع كتاب التفسير فوق سائر الكتب تعظيما، لأنه يشتمل على بيان معاني كلام الله عز وجل، فهو أولى بالرفعة والتقديم على غيره. ولا يضع شيئا آخر على الكتاب، أي لا ينبغي له أن يجعل فوق كتابه شيئا من الأمور التي يريد حفظها أو إبرازها، فيجعل الكتاب سقفا يجعل عليه أشياء يريد معرفة مواضعها أو حفظها، فإن هذا مما لا ينبغي فعله مع الكتاب تعظيما له. وكان السلف رحمهم الله تعالى يرعون هذا الأمر لما وقر في قلوبهم أن تعظيم الكتب تعظيم للعلم، وأن حصول العلم موقوف على تعظيم العلم. وفي أقبال أبي عبد الله أحمد بن حنبل أن إسحاق بن راهوي دخل عليه وفي يديه كتاب فرمى به إسحاق، فقال الإمام أحمد مغضبا: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ أي هذا الكتاب فيه ما فيه من كلام الصالحين من أهل العلم والفضل، فلا ينبغي أن يتهاون برميه وإلقائه، بل يجب سلوك الأدب بوضعه وضعا لطيفا. وهذه المفردات المتقدمة من الأدب ربما يقول كثيف الفهم إنه لا يعرف فيها دليل خاص من القرآن أو السنة، ويجهل أن القرآن والسنة توارد من وجوه كثيرة على تعظيم الأدب وإبلاغه، وأن الدين هو الأدب، وأن من لم يتأدب فقد نقص دينه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأدب عنوان صلاح العبد وفلاحه، سعادته في الدنيا والآخرة، وسوء الأدب علامة شقاوته وبواره وسوء حاله في الدنيا والآخرة، أو كلاما قريبا من هذا المعنى في منزلة الأدب من كتاب مدارج السالكين. ثم ذكر رحمه الله تعالى قصة عن بعض المشايخ أن فقيها وضع المدبر على الكتاب فقال له بالفارسية برنياي، أي لا يجيء هذا ولا يصلح منك، والمقصود لا يليق منك أن تفعل هذا مع الكتاب. ثم ذكر عن قاضي قال أنه قال إن لم يرد بذلك الاستخفاف فلا بأس بذلك، والأولى أن يبتعد عنه، أي وضع المدبرة على الكتاب، إنه إن لم يرد الاستخفاف فذلك لا بأس به، والأولى أن يبتعد عنه، أي الأكمل للعبد أن يبتعد عن مثل هذه المسالك. ثم ذكر من تعظيم العلم قوله ومن التعظيم أن يجود كتابة الكتاب، أي يتقنها ويحسنها، ولا يقرمط، أي لا يصغر الخط حتى يقرمطه بإدخال بعضه في بعض، لأن القرمطة إدخال شيء في شيء ورده إليه، كمن يأخذ ورقة فيطويها في يده فإن طيها بالشدة في اليد ورد أطرافها بعضها إلى بعض يسمى قرمطة، ومن هذا الجنس قرمطة الكتابة بأن يصغرها ويدخل بعضها في بعض. ثم قال ويترك الحاشية إلا عند الضرورة، أي لا يكتب في الحاشية شيئا إلا إذا اضطر إليه، فيجعل في الكتاب حاشية ربما احتج إليها. ثم ذكر عن أبي حنيفة أنه رأى كاتبا يقرمط في كتابه فقال لا تقرمط خطك، إن عشت تندم وإن مت تشتم. ثم فسره بقوله يعني إذا شفت أي كبرت بالسن وضعف نور بصرك ندمت على ذلك، أي ندمت على تصغير الخط، ولم يبين معنى قوله وإن مت تشتم، أي أنك إذا مت وقضيت نحبك ثم أراد أحد أن ينتفع بما كتبت لم يمكنه ذلك لصغر الخط وتداخله، فعند ذلك ربما شتمك وذمك على صنيعك. ثم ذكر رحمه الله تعالى عن مد الدين الصرخه انه قال ما قرمطنا ندمنا، اي ما كتبناه بخط دقيق متداخل ندمنا عليه، وما انتخبنا ندمنا، اي ما اخترناه في اثناء الانتقاء في تحصيل كتاب فانا ندم في ذلك، فان الناس كانوا لا يجدون كتبا مزوقة مطبوعة كما نجده اليوم، بل كانوا يستعينون على ذلك بالنسخ، فربما شق نسخ الكتاب كله لأجل ضيق الوقت أو غير ذلك من الموانع، فيعمدون إلى انتقاء فوائد منه، فإذا انتخب الإنسان ربما ندم بعد على ترك فوائد من الكتاب لم يدركها في انتخابه. ثم قال وما لم نقابل ندمنا، أي ما لم نعارضه بين الأصل والفرع، إذا انتسخنا كتابا ندم عليه، فإذا نسخ أحد كتابا من أصل ما فإن من كمال استفادته أن يعارض بين الأصل والفرع المتولد عنه فيقابل بينهما، فإنه إذا لم يقابل ربما حصل له طمس أو صفو أو دخول جملة في جملة، فإذا لم يكن الأصل عنده ولا قابل به فإنه يندم على ذلك. ثم ذكر من تعظيم العلم أنه ينبغي أن يكون تقطيع الكتاب مربعا، أي تقطيع الورق الذي يؤلف منه الكتاب على حالة مربعة، لأنه أهون وأيسر للوضع والرفع والمطالعة فيما سلف، واليوم لم يحتج الناس بعد إلى تقطيع الورق، فصار الورق مقطعا مزينا مهيئا على أكمل وجه، وقد يسر الله عز وجل من سبل تحصيل العلم الشيء الكثير، ولكن ماتت همم الخلق وضعفت عزائمهم. ثم قال رحمه الله تعالى وينبغي أن لا يكون في الكتاب شيء من الحمرة، أي من اللون الأحمر، وعلله بقوله فإنه من صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف، لأن السلف كانوا يكتبون بحبر واحد وهو الحبر الأسود، ثم دخلت بعد فذلك هذه الأنواع من التحمير والتصفير وغيرها، وكان من أهل العلم ممن سبق يكرهها لأنها ألوان للتحسين والتزوير، والعلم جليل معظم، وفي الأحبار عندهم السواد سيد الألوان، فيرون أن تعظيم العلم يكون بالكتابة به، ويتأكد هذا في المصحف، فإن المصحف مما توارد كلام السلف فيه بترك إدخال الألوان فيه وألا يلون، وإذا اتخذت هذه الألوان لبيان مقاصد في المبنى أو المعنى كان ذلك أدعى للمحذور، لأن ذلك مما يتنازع فيه فلا يسلم به لواضعه، فينبغي أن لا يكتب المصحف إلا بلون واحد. وأما الحمرة والصفرة وغيرها من الألوان فقد كرهها السلف في المصحف كراهية شديدة، وعلى هذا فتوى أهل العلم رحمه الله تعالى. ثم ذكر من تعظيم العلم تعظيم الشركاء أي الزملاء في طلب العلم والدرس ومن يتعلم منه، ثم قال: والتملق مذموم إلا في طلب العلم، والمراد بالتملق المبالغة في التودد، المبالغة في التودد، فإن المبالغة في التودد التي ربما ظهرت في ثوب التصنع تكره وتذم إلا في طلب العلم، فينبغي للمتعلم أن يبالغ في إظهار وده لشيخه وأصحابه لتحصل له المنفعة، كما قال: فإنه ينبغي أن يتملق لأستاذه وشركائه ليستفيد منهم، لأنه بذلك يميل قلوبهم إلى محبته فيحسنون إليه ببذل العلم وإعانته عليه. ثم قال: وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة أي بالإجلال والإعظام، وإن سمع مسألة واحدة أو حكمة واحدة ألف مرة أي ولو تكررت عليه هذه الفائدة ألف مرة، والمراد بتعظيمها حينئذ فرحه بها وعدم استكباره عنها، فرحه بها وعدم استكباره عنها، فإذا سمعت معادا من العلم فلا تستخف به ولا تظهر عدم المبالاة بقدره، وأنك قد عرفته ووعيته وعلمته، فإن هذا استخفاف بشأن العلم، ينبغي أن تعظمه بالفرح به والإقبال عليه. قال عطاء رحمه الله تعالى: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأصغي إليه كأني سمعته أول مرة، فقد سمعته قبل أن يولد، فقد سمعته قبل أن يولد، أي يحدثني بحديث يخبر عنه فأظهر له كأني أسمعه أول مرة، حتى يكون ذلك مبهجا لنفسي المتحدث وموقعا لإجلال العلم في قلب السامع، فهو لا يشبع من هذا العلم الذي سمعه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، بل يبالغ في الإقبال عليه والفرح به، لأن هذا من إجلاله وإعظامه. ثم قال: قيل: من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه في أول مرة فليس بأهل للعلم، أي من لم يعظم العلم الذي يسمعه مما تكرر عليه سماعه ألف مرة كما يعظمه في أول مرة فليس بأهل للعلم، لأن تعظيم العلم ليس موجبه جهلك به، وإنما تعظيم العلم بالنظر إليه في نفسه، فمثلا من المتعلمين من إذا درس ثلاثة الأصول مرة واحدة لم يرفع إليها بعد رأسا، يظن أنه بتعلمه مرة واحدة رفع الجهل عن نفسه، فحينئذ لا يفرح بها ولا يأنس بتدريسها مرة ثانية وثالثة، وموجب ذلك ظنه أن إعظام العلم هو بالنظر إلى جهله به بما سلف، وذلك فهم خاطئ، فالإعظام العلمي يكون بالنظر إلى العلم نفسه، فكتاب ثلاثة أصول فيه المسائل العظام الثلاث التي يكون عنها السؤال في القبر، فالمرء محتاج إليها من مولده إلى وفاته، فإنه لا يثبت عليها في القبر إلا من ثبت عليها في الدنيا، وقد رأينا أناسا كبارا خالطهم الخرف فكان خرفهم بتكرار كتاب ثلاثة أصول، وإنما بلغوا هذه المنزلة لشدة محبتهم لها وتعلقهم بهذا الكتاب وتكراره على أنفسهم مرة بعد مرة، فبقدر ما كان في قلوبهم من إعظام هذا الكتاب بقي هذا الكتاب مع فقد عقولهم معهم. ومثل هؤلاء يرجى لهم أن يكون ذلك باقيا معهم في قبورهم، وأنهم أحرى الناس بموافقة الصواب إذا سئلوا من ربك ومن دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. ثم قال رحمه الله: وينبغي لطالب العلم أن لا يختار نوع العلم بنفسه، بل يفوض أمره إلى الأستاذ، فإن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك فكان أعرف بما ينبغي لكل أحد وما يليق بطبيعته. أي ينبغي للمتعلم أن يسترشد بإرشاد أستاذه، وأن لا يبادر إلى الدخول في علم ما أو قراءة كتاب فيه أو التلقي عن أحد إلا بمراجعة معلمه الذي يأخذ عنه ويرشده إلى ما ينفعه من العلوم والمعارف. ثم أورد كلمة جامعة عن برهان الحق والدين، والمراد به علي بن أبي بكر المرغناني صاحب الهداية شيخه، أنه قال: كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمرهم في التعلم إلى أستاذهم، وكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم، والآن يختارون بأنفسهم فلا يحصل مقصودهم من العلم والفقه. وصدق رحمه الله تعالى، وهذا في زماننا أبيض مما كان في زمانهم، فإن أكثر المتعلمين اليوم صاروا يبادرون بأنفسهم في اختيار ما يقرؤون وما يحضرون وما يحفظون، ولا يراجعون شيخا مرشدا ناصحا معلما فيما يكون أنفع لهم، صاروا يتخيرون لأنفسهم فلا يصلون ولا يتخير لهم أشياخهم، فهو يرى أمامه مدونة تشتمل على إعلانات عدة لدروس مختلفة، بعضها في التفسير وبعضها في الحديث وبعضها في الفقه، فيأخذ طولا في هذا حتى يسأل منه، ثم يتحول إلى غيره باجتهاد نفسه دون مراجعة أستاذ ولا استرشاد به، فعند ذلك يضيع عليه عمر كثير ولا يحصل إلا فائدة قليلة إذا حصل. أما الناشئ في كنف ناصح مرشد هاد مبين فإنه يقطع العلم سريعا ويعرف ما ينفعه منه وما لا ينفعه. ومن الأخبار في ذلك أن شيخ شيوخنا عبد العزيز أبو حبيب السدي رحمه الله كان يقرأ في كتاب الزواجر لابن حجر الهيثمي على شيخ شيوخنا سعد بن حمد بن عقيل، فقال الشيخ سعد معلقا على محل من ذلك الكتاب: إن هذا القول من أقوال أهل البدع. فقال الشيخ أبو حبيب وكان متلمذا له آخذا عنه: إذا كان هذا الكتاب يشتمل على بدع فلماذا أقرأه عليك؟ فقال له: تقرأ علي وتستفيد ما فيه من العلم، وأبين لك ما فيه من البدع والضلال. فهكذا كانوا يسترشدون بأشياخهم ويصدرون عن أقوالهم فيما يقرؤون من العلم وفيما يأخذون عنه من الأشياء. وأخبرني شيخنا عبد الملك بن عمر آل الشيخ رحمه الله تعالى المتوفى سنة 16 بعد 400، أنه لما ورد العلامة محمد الأمين الشنقيطي على هذه البلاد أراد أن يقرأ عليه علم المنطق، قال: فذهبت إلى شيخي محمد بن عبد اللطيف فاستأذنته في ذلك، أي في القراءة على الشيخ، فقال له شيخه: أهل نجد مناطقة بالطلع، إلى آخر الحكاية. والمقصود أنه راجعه وفاوضه في القراءة على شيخ وفد إلى البلد وصف بالعلم، فكانوا يسترشدون بأشياخهم ويصدرون عن أقوالهم، فأدركوا العلم في مدة يسيرة وفي الجعبة من أخبارهم وما كانوا عليه أشياء كثيرة يقر في قلب العبد المدرك لها أنهم كانوا في جادة صحيحة قويمة، وقد ضيعها الناس اليوم فصارت أعناقهم تشرئب إلى مسالك أخرى لم يرجع منها الطلاب بقائل، فها هم يقضون سنين عددا في في التماس العلم، ثم يقرع أحدهم سنه نادما بعد مضي سنوات طويلة لأنه لم يحصل من العلم شيئا، ثم يرجع بالعيب تارة على الشيوخ وتارة على الزمان وتارة على الكتب إلى أعداد أخرى لا تنتهي. والأمر أنه هو الذي أتي من قبل نفسه لأنه لم يسلك بها جادة العلم، ولم يتهيأ له شيخ مرشد يهديه، ولا بعد هو عن ذلك. ثم ذكر حكاية في هذا الأمر عن محمد بن حسن الشيباني مع محمد بن إسماعيل البخاري لما أراد أن يبتدئ عليه الفقه بقراءة كتاب الصلاة لمحمد بن حسن، فأشار عليه بطلب علم الحديث. وهذه الحكاية لا تصح لأن البخاري لم يدرك زمن محمد بن الحسن. وفي هذا المعنى نصح البرزالي للذهبي لما رأى خطه، وكان الذهبي مشتغلا بالقراءات، فأمره بأن يطلب علم الحديث، وقال له خطك يشبه خط المحدثين. فانصرف الذهبي إلى علم الحديث وصار إماما مبرزا مشهورا في علم الحديث. ثم قال: وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبق بغير ضرورة. والمراد بالسبق ترتيب القراءة على الشيخ وتقديره، فكانوا يأتون إلى الشيخ فيرتبون أنفسهم، فيكون الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فتكون النوبة للقراءة للأول ثم النوبة للثاني ثم النوبة للثالث، حتى يتسامون بقراءتهم، يقرأ كل واحد منهم فيما يشاء من كتاب أو علم. فإذا أراد أن يجلس في السبق فإنه ينبغي له أن لا يجلس قريبا، بل يسبح لشيخه إلا لضرورة. ثم قال: فلينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس، القوس الذي يرمى به في السهام، فإنه أقرب إلى التعظيم لئلا يزاحمه أو ينصره. ثم قال: وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة، فإنها كلاب معنوية. فهذه كلمة جامعة في إصلاح المتعلم وإمداده بما يعينه على تعظيم العلم، وهو احترازه عن الأخلاق الذميمة وتباعده منها، لأن انجماع القلب عليها يؤدي به إلى الهلكة. فالأمر فيها ما قال: فإنها كلاب معنوية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. متفق عليه. ووجود هذه الأخلاق في القلب بمنزلة وجود الكلاب في البيوت، فالكلاب إذا صارت في البيوت لم تدخلها الملائكة. وكذا الأخلاق الذميمة هي كلاب إذا استقرت في القلوب لم يدخلها ما ينفعها. وهذا المعنى مشهور عن جماعة من المتكلمين في أحوال القلوب كالغزالي في إحياء علوم الدين، وأبي العباس ابن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة. ثم قالوا: إنما يتعلم الإنسان بواسطة ملك، أي بإعانته وتسديده في العلم. وروي في هذا المعنى أشياء، منها حديث: ومن أجبر عليه، يعني على القضاء، فإن معه ملك يسدده. رواه أبو داود وغيره، واختلف في ثبوته. وذكر هذا في معنى حديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. رجع أبو داود وغيره وإسناده حسن. فإن من جملة ما يندرج في هذا المعنى عند بعضهم إعانة الملائكة بإعانتها وتسديدها ودلالتها وإرشادها للمتعلم على الخير. ثم قال رحمه الله: والأخلاق الذميمة تعرف بكتاب الأخلاق، أي في الكتب المصنفة مفردة فيه، وكتابنا هذا لا يحتمل بيانها. ثم ذكر تحذيرا بليغا من خلق سقيم يفسد إعظام العلم، وهو التكبر. فقال: وليحترز خصوصا عن التكبر، لأنه من أعظم موانع تعظيم العلم، ومع التكبر لا يحصل العلم. وحقيقة التكبر رد الحق واحتقار الناس، رد الحق واحتقار الناس، كما ثبت في قوله صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الحق. فغمط الحق يعني رده، في رواية: بطر الحق وغمط الناس، أي دع دفع الحق واحتقار الناس والاستهزاء بهم. ثم ختم بقوله قيل العلم حرب للفتى المتعالي أي المتكبر كالسيل حرب للمكان العالي، أي أن سيل الماء إذا ورد على مكان عالي من حبل من رمل الذي يسميه الناس اليوم العرق فإنه يأخذه شيئا فشيئا حتى يتضعضع فيخرج الماء من ورائه. فكذلك الكبر يسقط طالب العلم، فالذي يتكبر ويشتغل بالعلم فإنه يسقط أمام سطوة العلم وسلطانه، فإما أن ينخلع من التكبر ويثوب ويؤوب، وإما أن يذهب مع كبره فلا يدرك شيئا من العلم. صلى الله عليكم. فصل في الجد والمواظبة والهمة. ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم، وإليه الإشارة في القرآن بقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا. قيل بجد لا بجد كل مجد، فهل جد بلا جد بمجد؟ فكم عبد يقوم مقام حد، وكم حد يقوم يقوم مقام عبد؟ بجد لا بجد كل مجد، بجد لا بجد كل مجد. فهل جد بلا جد بمجد؟ فكم عبد من عبد فكم عبد يقوم مقام حر؟ اسقط منه فكم عبد يقوم مقام حر؟ بجد لا بجد كل مجد، بجد لا بجد. الجد يعني الاجتهاد، والجد يعني السعر والرغد من العيش، وان كانت كلمه جد ذكر فيها الفتح والكسر الجد والجد، لكن هنا لاجل المعنى بجد اي باجتهاد، لا بجد اي بلا غنى. كل مجد اي يحرز كل مجد، فهل جد الى جد بمجد؟ يعني هل سعد من العيش بدون اجتهاد بمجديه في قياسه العلم؟ فكم عبد يقوم مقام حر، اي كم من انسان يكون منسوبا الى الرق ثم يقوم مقام الاحرار، وكم من حر يقوم مقام عبد؟ ايش؟ لا المعروف المراه هو الذي ذكرته، لان هذه نفس المكتب الاسلامي طبعا زي البطره، هذه المكتب الاسلامي. وقيل من طلب شيئا وجد، وجد من قرع الباب ونج ولد. وقيل بقدر ما تسعى الناس ينال ما تتمنى. وقيل يحتاج في التعلم والتفقه الى جد ثلاثه، المتعلم والاستاذ والاب ان كان بالاحياء. انشد الشيخ الامام الاجل المستعد سديد الدين الشرازي الشافعي رحمهم الله الجد يدري كل امر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. واحق خلق الله بالهم امر ذو همه يبنى بعيش ضيق. واحق خلق الله بالهم امر حق خلق الله بالهم امرؤ. اضربوا على كلمة تعالى، ايش معنى اضربوا؟ يقولون اسقطوا. وحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق. لكن من رزق الحجاح لمن غنى ضدان يفترقان ان يتفرق. وانشدت لغيره تمنيت ان تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقه تحملها فالعلم كيف يكون؟ قال ابو الطيب المتنبي ولم ار في عيوب الناس عيبا كنقص قادرين على الثمان. ولا بد لطالب العلم من سهر الليالي كما قال الشاعر بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا سهر الليالي تعوم العزه ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الليالي. علو الكعب بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي. عز المرء صحوها. تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي. ومن رام العلا بالغير كد أضاع العمر في طاب المحال. فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي. قيل اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. قال المصنف وقد قيل اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. هذا من قواعد الإمداد، أن التنوين في مثل هذا تسقط، لأنك إذا وقفت ستقف بدون التنوين، فحتى تقيم السجعة تقول اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. ذكره عبد السلام هارون. قيل اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. قال المصنف وقد اتفق لي نظم في هذا المعنى شعر من شاء أن يحتوي أماله. هذه شعر وقد قال المصنف قد اتفق لي نظم في هذا المعنى بدون شعر. هذه يكتبونها بعض النساخ للتنبيه على ان المذكور ابيات من الشعر، لان الكلام عندهم مفهوم متزايد، ليس مثلنا الان يضعون سطور حاطين الابيات بيتين في اربعه اسطر، لان الورق قليل، فكانوا يكتبونها كتابه متتابعه ويكتبون امامها شعر، يعني ان تعرف ان هذا شعرا فتجعله على وزنه، لكن الناشر اثبتها كما هي في الاصل الخطي. من شاء أن يحتوي أعماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا. أقلل طعامك كي تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكملا. وقيل من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قلبه بالنهار. ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخره، فإن ما بين العشاء ووقت السحر وقت مبارك. قيل في هذا المعنى يا طالب العلم باشر ورعى وجانب النوم واترك الشباع وداوم على الدرس لا تفارقه، فالعلم بالدرس قام وارتفع. العلم بالدرس قام وارتفع. فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب كما قيل بقدر الكد تعطى ما تروم، فمن رام المنى ليلا يقوم. وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم. ولا يجهد نفسه جهدا يضعف النفس حتى ينقطع عن العمل، بل يستعمل الرفق في ذلك، والرفق أصل عظيم في جميع الأشياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض نفسك في عبادة الله تعالى، فإن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبطل. وقال عليه السلام نفسك مطيتك فارفق بها. فلا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العمل. فلا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم. فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه. وقال أبو الطيب رحمه الله على قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والركن في تحصيل الأشياء جد والهمة العالية، فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن واقترن بذلك الجد والمواظبة، فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها. فأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن له جد، أو كان له جد ولم تكن له همة عالية، لا يحصل له العلم إلا قليلا. فذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ رضي الدين النيسابوري في كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد أن يسافر ليستولي على المشرق والمغرب شاور الحكماء وقال كيف أسافر بهذا القدر من الملك، فإن الدنيا قليلة فانية، وملك الدنيا أمر وملك الدنيا أمر حقير، فليس هذا من علو الهمة. فقال الحكماء سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة. فقال هذا أحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وقيل فلا تعجل بأمرك واستدينه، فما صنع عصاك كمستدين. قيل قال أبو حنيفة رحمه الله لأبي يوسف قلت فليت ما حدثك المواظبة وإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة. قال الشيخ الإمام أبو نصر الصفاري الأنصاري: يا نفسي يا نفسي لا ترقي عن العمل في البر والعدل والإحسان في مهلي، فكل ذي عمل في الخير مختبط وفي بلاء شؤم كل ذي كسل. قال المصنف: وقد اتفق لي في هذا المعنى شعر دائما التكاسل والتواني، وإلا فاثبتي في ذا الهوان، فلم أرى الكسال الحظ يعطى سوى ندم وحرمان الأمان. وقيل يعطى بالهدف. كم من حياء وكم عجز وكم ندم، جم من تولد للإنسان من كسل، إياك عن كسل في البحث عن شبه، فما علمت وما قد شذ عن كسلي. وقد قيل: الكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله، فينبغي أن يتعب نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمل في فضائل العلم، فإن العلم يبقى ببقايا المعلومات والنار يفنى، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم للأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. والعلم يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته، فإنه حياة أبدية. وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة الحسن بن علي.